الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم عافنا جميع المشركين ورحمتك يا كان الكلام فيما إذا اشترط في متن العقد أن لا يتزوج عليها. و قلنا في مقام تحقیق یقع الکلام تارتن فی بطلان شرط و المهر معن و اخرى فی بطلان شرط و المهر و العقد ثلاثتها و ثالثتن فی بطلان خصوص شرط. بالنسبة للعنوان الاولین تقدم الکلام فیه ما الکلام الان فی بطلان شرط، هل هذا شرط باطل وحده به معنی انه لا یجب الوفا به ام لا. قلنا ذهب الكثيرون من الفقهاء من السنه و الشیعه و غیرهم كالزیدی من الى ان الشرط في مثل هذا في العقد سلام علیکم في نفسه باطل لا یجب الوفا به، و به عبارت اخرى كل شرط لا يكون سائغا في نفسه جائزا في نفسه او به بعض تعابیر مخالف لظواهر الكتاب هذا شرط لا يجب الوفا به. و هذا هو المشهور انصافا شهر واسع بین فقهائنا من الصدر الاول الى يومنا ها، كما ان المشهور بل لا يبعد دعوى الاجماع عليه ان مثل هذه الشروط لا توجب الخيار في العقد، يعني بعض من ذهب الى صحة الشرط ايضا وافق على انه لا يوجب الخيار. سبقا ذكرنا ان الشرط اولا يجب الوفاء به بمقتضى الحديث النبوي المعروف، و ثانيا اذا تخلف و اذا لم يأت بشرط يكون له الخيار في فسخ العقد، لكن هذا الحكم الوضعي الثاني في النكاح لا يجب في خصوص النكاح. نعم ذهب بعضهم الى انه يجري في النكاح في بعض الشروط دون بعض، ولكن المشهور انه اصولا في النكاح لا يجري باعتبار ان النكاح ازالة هذه العلقة تكون بالطلاق، و اما مثل الشروط وما شابه ذلك فلا يجري. ذكرنا صادرا ليس غرضنا الدخول في تفاصيل. فبالنسبة الى الاقبال قلنا المشهور شهر واسع جدا لا يجب الوفاء بهذا الشرط بعد الاتفاق ظاهرا على انه لا يوجب الخيار، يعني اذا تزوج عليها او تسرع عليها لا يوجب ذلك خيارا للمرأة في فسخ العقد، كما ان الظاهر ايضا الاتفاق على ان مثل هذا الشرط على تقدير وجوب الوفاء به لا يوجب بطلان العقد الثاني او تسري. مثلا اذا اشترط ان لا يتزوج عليها ما عدا لك تزوج، فهل الزواج الثاني و العقد الثاني فاسدون؟ لو قلنا بوجوب الوفاء بالشرط يعني يحرم عليه العقد، فاذا كان العقد حراما يقتضي فساده بناء على ان حرمة العقد في المعاملات ايضا تقتضي الفساد، لكن مشهور بينهم حتى القائل بصحة الشرط ولزوم الوفاء به ان العقد الثاني صحيح حتى لو خالف وتزوج العقد الثاني صحيح. هذا ملخص الكلام في عرض المسألة من حيث الأقوال. فأما التحقيق في المسألة الكلام في مثل هذا الشرط تارة يقع في مقتضى الإطلاقات الواردة في الشروط، و اخرى يقع الكلام في الروايات الخاصة الواردة في المقام، يعني في خصوص بحث النكاح في كتاب النكاح، و ثالثة فيما تقتضيه القواعد العقلائية العامة في مثل هذه الشروط. تقتضيه يعني الفهم، يقتضيه الفهم العام العقلائي لمثل الشروط، لأننا ذكرنا أن الشروط التزامات و اعتبارات شخصية، ولا اشكال عند العقلاء يوجد كلا القسمين من الاعتبارات، اعتبارات قانونية هنا قوانين موجودة في أكثر الدول، في بعض الغابات لا يوجد قانون مدرب عندك شيء آخر، وإلا في في اكثر الدول توجد قدر منه. خب لا اشكال فيه. كما ان مسألة الاعتبارات الشخصية كالعقد والهبة كالعقود والإيقاعات والشروط والنذور، هذه الاعتبارات الشخصية ايضا نافذة بين الناس عامة البشر، لا ليس شيء خاص بالشريعة المقدسة، في الغرب في الشرق في أمر قديم حضارات قديمة حديثة الاعتبارات الشخصية اجمالا نافذة لا اشكال فيه. فيتشكل هناك ارتكاز عقلائي في فهم هذه الاعتبارات الشخصية. مرادنا بالأمر الثالث تحليل هذا الفهم العقلائي العام، يعني المتناسب عند العقلاء أصولا في الاعتبارات الشخصية ما. أما الأمر الأول يعني النصوص العامة، خب لا إشكال أن هناك روايات عن الأئمة عليهم السلام بسند صحيح ثبوت هذه القاعدة، وأن المؤمنون عند شروط أو أن المسلمين عند شروطهم على اختلاف التعاب، والروايات في ذلك كثيرة وصحيحة سندا، ولكن المتعارف التعرض لهذا مثلا في أبحاث الخيار مثلا من بعد الشيخ الأنصاري، ومنهم من تعرض لهذا في ضمن القواعد الفتية. نحن الآن لا نريد الدخول في تحقيق هذه المسألة، وقلنا هذه العبارة المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم إجمالا ثابتة عن رسول الله، خلافا لبعض العامة كابن حازم لم يؤمن بهذه الرواية، يقول السند غير صحيح. هذا خب بحث عام، الآن لا نريد الدخول في تفاصيله، وإنصافا أسانيد الرواية عندنا صحيحة والشواهد عليه، وعند السنة أيضا عند جملة منهم والشواهد عليه كثيرة، ففي هذا المجال لا إشكال بحسب الظاهر في قبول هذه الروايات. إنما الكلام هناك تحديدات في بعض النصوص، إلا شرطا أحل من أو حرم حلالا، في بعض النصوص كل شرط لا يوافق كتاب الله، كل في بعض النصوص الشرط إذا وافق كتاب الله، كل شرط خالف كتاب الله، في بعض النصوص كما هنا كل شرط إذا اشترط سوى كتاب الله. فهناك تعابير مختلفة في الاستثناء، انصافا ليس التعبير واحدا، تعابير مختلفة. فبقى البحث بين الأعلام أن مرجع هذه الروايات إلى شيء واحد أو أن هناك شيئين عنوانين، عنوان موافقة الكتاب أو عدم مخالفة الكتاب، وعنوان أحل حرامان، عنوانان مستقلان. طبعا إذا نريد الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث يخرجنا عن بحثنا هذا. على أي المقدار الواضح من النصوص مع قطع النظر أن مفادها واحد أم لا، أن الشرط المخالف لكتاب الله ولسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشرط باطل، وقد طبقه رسول الله بنفسه في حديث بريرة أمتون اشتريت وجعل الولاء لغير معتقها، فقال رسول الله حديث رواه السنة والشيعة في البخاري وغيره أحاديث أسانيد متكرر ومتون مختلف، فقال رسول الله شرط الله قبل شرطكم الولاء لمن اعتق، یعنی به عبار اخرى مراد به شرط الله یعنی ما جعله الله، ان الله سبحانه وتعالی جعل الولاء مراد الارث بالولاء لمن اعتق العبد، والولاء و الموالات ثابتتون للمعتق. طبعا الحكم المذكور هنا به عنوان شرط الله حکم وضعیون ليس حکم تکلیفیه، یعنی مثلا اذا فرضنا اوفو بالعقود يدل على لزوم العهد فالانتشار عدم لزوم العهد، مثلا يقول ابيعك هذا بشرط ان يكون عقد البيع غير لازم، يعني مخالفه مع الحكم الوضعي. فيما نحن فيه يعني مثالنا ليس من قبيل مخالفه الحكم الوضعي، شرط ان لا يتزوج، لا يتزوج يعني يقوم بها فانكحوا ما طاب لكم من النساء فكون تكليفيون يجوز للإنسان يعني يتزوج أكثر من واحد. فهنا اشترط عدم اشترط الالتزام بعدم هذا الحكم أن لا يتزوج، فليس هنا حكما وضعيا، هذا الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أي حال فالمقدار المسلم أن الحكم الثابت بالكتاب والسنة القطعية لرسول الله لا يجوز اشتراط مخالفته، لكن الكلام بین الاعلام به ان هذا المراد من هذا الحكم الثابت بالكتاب يشمل حتى الحكم الاباحي حتى الحكم الترخيصي او بقرينه احل حراما حرم حلالا يختص بالحكم الالزامي. یعنی به عبار اخرى کل شرط انسانی اشترط خب یلزم و شیئا مباحا على نفسه فی کل شرط انسان مثلا حتی اشترط ان یکتب له رساله خب کتاب رساله مباح فاذا فرضنا ان المراد من الشرط المخالف للكتاب يشمل الحكم الترخيصي معنى ذلك عدم نفوذ اي شرط له ف بله هذا الان ولكن الانصاف ليس من البعيد ان يقال في هذه المرحله والتفصيل في ابحاث الشروط لكن ليس من البعيد ان يقال ان المراد بحكم الله او ما وافق كتاب الله يعني كل شيء ذكر في القران بخصوصه ولو كان ترخيصيا و ما لم يذكر في الكتاب بخصوصه مثلا ذكر بعمومه او ما لم يذكر في الكتاب و ثبتت اباحته به نحو لا اقتضا یعنی به اساس البراء مشابه داره مثلا ثبته مثلا اباحته به عنوان عام مثلا عاشروهن به معروف نفرض ان من جملت نفرض اسم محل کلامه نفرض ان من جملت عاشروهن به معروف ان یکون مصارف و دواءها و طبیبها على رجل نفرض هست بناهن على ان معروف بین الاصحاب ان الدواء والنفقات الطبيب على الزوج نفسها ولا تدخل في عنوان النفقة سيأتي ان شاء الله في باب النفقة ولكن ولي عف الحام وبعد علي نعم على من؟ على الرجل الفتوى على المرأة مخالف للفتوى في الفتوى ان نفقات الطبيب والعلاج على المرأة لا تدخل في النفقة. خب اذا قلنا ان عاشروهن بمعروفين تشمل هذا سيأتي الكلام استراضي الان الدخول ان عاشروهن بمعروف خب المرأة اذا فرضنا لا تكسب خارج البيت ولا تعمل خارج البيت و تكون نفقاتها على رجل خب من جملتها العمليات الجراحية قد تحتاج الى بعض العمليات مليون تومان اكثر فمن المتعارف ان المعاشره بالمعروف تقتضي ان تكون هذه النفقات على الزوج مو على الزوج سيأتي الكلام. لو فرضنا اطلاق الايه يقتضي ان تكون النفقه على الزوج نفقه الطبيب يعني العلاج خب يمكن ان يشترط الرجل اتزوجك مثلا ان تكون نفقات عليك لان حكم النفقه انما استفيد من اطلاق عاشروهن بالمعروف فمثل هذا يمكن تغييره يعني بقاعده المؤمن عند الشروط ولكن اذا فرضنا ان هناك حكما ترخيصيا مع ذلك ذكر في الكتاب هذا معنى ان هذا الحكم لا يجوز نقضه ولو بقاعده المؤمن عند شروطه يعني ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ليس الغرض فقط بيان ان المنتهى اربعه هذا الغرض ابتداء انسان يتصور ان الغرض من الايه المباركه ان النساء اللي للامكان للرجل تزويجها أربع مثنى وثلاث ربع فالغرض من الآية المباركة بيان منتهى عدد النساء التي بإمكانه يتزوجها وأما شيء آخر ليس فيه فلذا يجوز للإنسان أن يشترط عدم التزوج عدم التعدد في غنله هذا المعنى يمكن أن يقال لكن الإنصاف الإنسان يتفتن أن الآية المباركة ناظرة يعني كان بالإمكان بإصطلاح بعبارة أخرى إطلاق هذا بأساس البراءة مثلا فقد تحريب بالأربع يكون موجود الآية ناظرة إلى أن الله راعى في مصلحة نظام المجتمع نكتة وهي ترخيص إلى هذا العدد فليس مجرد بيان حكم ترخيصي ومنتهى ذلك بل بيان نكتة ان هناك العنايه الالهيه تقتضي لصلاح المجتمع ولصلاح الاسره ان يكون للرجل حق التعدد الى هذا المقدار فهذه الاباحه وهذا الترخيص ناشن عن مصلحه لاحظها الله سبحانه وتعالى لصحه المجتمع الاسلامي وصلاحه وأنه ينتهي الفساد الموجود في المجتمع باعتبار أكثرية الرجال أكثرية النساء لحروب أو ما شابه ذلك أتعد. فلذا ليس من البعيد أن يقال كما هو الظاهر مو أنه ليس من أن مثل هذا الحكم الذي أكد عليه الله سبحانه وتعالى وإن كان حكما ترخيصيا مثل هذا الحكم إنما ذكر لوجود مصلحة عامة للمجتمع الإسلامي فيه. يعني هنا الترخيص إلى أربع ناشن عن مصلحة مثل هذه الأحكام ولو كانت ترخيصية تأملوا لا يمكن رفعها بالالتزامات الشخصية بالعقد مثلا بالشعب بالنذر. نذر على نفسه حلف أن لا يتزوج أكثر من واحد فليس الاعتبار بالشعب. أصلا الالتزامات الشخصية كما لا تشمل الأحكام الإلزامية كما لا تشمل المحرمات مثلا حلف أن يشرب الخمر اشترط أن يشرب الخمر استجيبه الله، كما أن الأحكام الإلزامية لا تدخلها به اصطلاح لا تدخلها الشروط والاعتبارات الشخصية كلها. هذه الأحكام الترخيصية التي وقع التصريح بها في الكتاب، وأصولا نحن نعلم أن في الكتاب الكريم التعرض إنما يكون لأمهات الأمور وللأحكام العامة التي لها تأثير مهم في الفرد أو المجتمع بلا فرق فيها بين أن تكون ترخيصية أو إلزامية. النقطة فيها تعرض الكتاب له وليست النقطة فيها ترخيصية أو إلزامية. فكل حكم تعرض الكتاب له ولو كان ترخيصية إذا أراد الإنسان بالاعتبار الشخصي الشروط العهود النذور إلى آخر أن يرفع هذا الحكم ليس له ذلك، لأن الكتاب ما أقدر يعني أجزم بعذوبة، يعني مر علي أكثر من مورد مذكور في القرآن ولكن في الشروط نافذة فيه. خب محل كلام تلك الشروط إذا فيه نص تعبد خاص إذا لم يكن فيه نص خب محل كلام لا نلتزم نفس الكلام. هنا أيضا مثل السيد السيستاني حفظه الله التزم بأن الشرط نافذ وافق على أن الشرط. دليل هؤلاء أن الحكم ترخيصي والأحكام الترخيصية تدخلها الالتزامات الشخصية. نحن نقول المستفاد من تلك الروايات من اشترط شرطا سوى كتاب الله غير عنوان أحل حراما وحرم حلالا شرط اذا شرط شرطا لا يوافق كتاب. مراد بكتاب الله یعنی كل حكم اشتمل عليه الكتاب صراحة ولو ترخيصا، هذا لخصوصية الكتاب. يعني بعبارة اخرى التأكيد مع ان كثير من احكام الزواج خب مثلا المهر كثير من احكام الزواج واقسام المركز ثابت بالسنه ليس ثابتا بالكتاب. فتاكيد الكتاب على حكم ولو كان ترخيصيا يكشف عن وجود ملاك في هذا لا يمكن رفعه بالالتزام الشخصي. خالف الكتاب، كتاب يقول فانك هو ما قابلك يقول لا انت ليست النقطه ترخيصيه. ترخيص في ذاك الاستثناء أحل حراما حرم حلالا. العرف لا يفهم الخلاف في مثل هذا، التعارف في مثل هذا ليش لا أفهم؟ إذا قال كل شرط من اشترط شرطا سوى كتاب الله سوى كتاب الله ما يصدق على هذا؟ الكتاب يصرح بوجود مصلحة في التعدد وهذا يريد يرفع هذا الشيء عن نفسه لا يشفو انصافا. أنا يمكن كيف ما كان فالروايات العامة قرد في هذا المجال انصافا في تصورنا ليس من البعيد أن يكون مورد التمسك بها إلى لم يذكر الحكم في الكتاب وكان ترخيصية أو ذكر بعنوان عام عاشروهن بمعروف، أما ما ذكر بخصوصه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني كأنما شارع جعل في عقد الزواج هذه الخاصية كل من تزوج امرأة له أن يتزوج ثانية ثالثة رابعة. ولذا شرحنا سابقا يطلق عليه الشرط بهذا العنوان لأنه التزام في التزام، لكن التزامان تشريعيان قانونيان لا التزامان شخصيان. على إن كيف ما كان تقدم الكلام فيه في تفسير هذه العبارة. فلذا الإنصاف ليس من البعيد أن يقال ان تلك الروايات الداله على ان الشرط مخالف او غير الموافق او سوى كتاب الله تشمل مثل هذا. والانصاف الالتزام بفساد الشرع بناء على هذا، وان السنه النبويه، لان وفاء بالشرع من السنن النبويه ليست من فرائض الله، ان السنن النبويه نحن سبقا شرحنا تكون على ضوء الكتاب، يعني اساسا بيان و تفسير و تحديد لما جاء في الكتاب، و السنن النبويه لا تشمل ما جاء في الكتاب صراحه، تشمل المباحات و الاباحه، تفسيرات لا اقتضائيه او مفاد اساس البراءه او اساس الاباحه ما شابه ذلك. و اما ما دل عليه الكتاب صراحه و جعله الله ولو ترخيصا لصلاح المجتمع، النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول بقوله المؤمن عند شروطه بامكانهم يرفع ذلك، انصافا محل اشكال و محل كلام. ولا اقل من الشك، وقد ذكرنا سابقا ان كل اعتبار شخصي اذا شك في صحتي الاصل عدم صحه. رواية في المورد نفسها، سأل الإمام الصادق قال أنا شرط أن لا أتزوج عليها، قال فليفي بشرطه. الإمام الكاظم قرأناها. هذا ف مع كون هذا المقام الثاني قبل الأول، قبل سبقتم قبل الأول. فالمقام الأول التمسك بالإطلاقات وتغييرات الواردة، إنصافا شمول الإطلاقات بلحاظ التغييرات لمثل هذا الشرط محل إشكال إن لم نجزم بعدم الشمول على إن كيف ما كان. هذا المقام الأول. وأما المقام الثاني النصوص الخاصة الواردة بالمقام، سبق أن ذكرنا أن هناك طائفتين من الروايات عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن أمير المؤمنين بألسنة مختلفة، ثم عن الإمام الصادق، وطبعا الرواية احتمالا في الحالف عن الإمام الصادق. لكن قلنا لا يبعد، لا يبعد أن يستفاد الحكم بصفة عامة، يعني الاعتبار الشخصي لا يشمل مثل هذا المورد. تقدم الكلام فيه و قلنا في قبال هذه الروايات، رواية عن الكاظم عليه السلام فليف لها بشرطه. المشكلة في تلك الرواية أيضا نفس الشيء، قلنا الظاهر من الرواية مورده الحلف أو النذر، أصلا يكون شرطا، والإمام تمسك بحديث رسول الله قال المؤمنون عند شروطه، تمسك بهذا الحديث. وإنصافا مشكل، يعني قبول تلك الرواية، وذكرنا أن فيها بعض الشواهد على التغيير، وليس المراد بالتغيير فتوى العامة بهذا، يعني كيفية تمسك الإمام بتلك الرواية فيها إشعارات بالتغيير، تقدم الكلام فيها، الآن لا مجال للمراجعة. الإنصاف أن رواية منصور الملقب ببزرج قبوله في هذا المجال في غاية الصعوبة والإشكال. هذا بالنسبة إلى رواية منصور بن عمر. في قبال هذا ذهب جماعة إلى عمل بالرواية، فإن الرواية معتبرة سندا، خصوصا إذا قلنا أن منصور لم يكن واقفيا فصحيح سندا، وخصوصا على مسلك طائف من أصحابنا باعتبار أن هذه الرواية الوحيدة عن الإمام الكاظم، والرواية السابقة عن علي وعن الإمام الصادق صلى الله عليه، ويؤخذ بالأرجح بالأحدث الترجيح بالأحدثية. ولكن ذكرنا أن الترجيح بالأحدثية لم يثبت، وتلك الروايات مفادها شيء آخر، وهذه الرواية إنصافا شواهد التغيير فيها كثيرة، والعمل بها في غاية الصعوبة والإشكال ومحل ترديد. كما أنهم تمسكوا برواية ثانية نسيت أن أذكرها في محلها، تمسكوا بهذه الرواية، الباب 37 من كتاب أبواب المهور الحديث، فيها حديث واحد. طبعا صاحب الوسائل كعادته توقف في قبول الرواية، قال باب حكم من اعتق عبده، انصافا توقفوا في محله. روى الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه على ما قال في أبواب النوادر عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب الثقة الجليل، عن صفوان وهو صفوان بن يحيى بياء الصابري، عن العلاء بن رزين كتاب مشهور اسم كتاب علاء بن رزين، ومن رواة هذا الكتاب صفوان نسخة مشهورة جدا لكتاب علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم وهو تلميذ محمد بن مسلم و ان صح التعبير الروايات شبه تقرير له كتب عن ان احدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده اعتقك في بعض النسخ اعتقك اعتقك صيغه للعبد اما اعتقك اخبار يعني في المستقبل الا ان ازوجك ابنتي في كتاب الشيخ الطوسي من مصدر اخر الشيخ رواه من مصدر اخر الموجود في نسخة الشيخ الطوسي انا ازوجك امتي لا فرقتي اما امتي لعله اقرب بالاعتبارات العرفية ذاك الزمان انه مثلا يزوج عبده من بنته لعله مؤخر متناسب لكن ما امتي لا فان تزوجت عليها او تسريت فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك و تسرى او تزوج خالف قال عليه السلام عليه شرطو هكذا اورد الشيخ الحر عليه شرطو لكن في الهامش المحشي كاتب في المصدر قال لمولاه عليه شرطه الاول لمولاه عليه شرطه الاول يعني به عبارة اخرى الشيخ الحر تصرف في الرواية حدث صدر رواية وذيل الرواية عبارة عبارتون لعل الشيخ الحر اشتبه عليه الان بين نسختين في كتاب الكافي كما قال لمولاه عليه شرطه الأول لكن في كتاب التهذيب من مصدر آخر عليه شرطه هذا مطابق مع التهذيب طبعا غير صحيح عملا غير صحيح لابد أن يذكر فقلنا هذا من المؤاخذات المعروفة على صاحب الأسئلة خلط بين المتون هنا خلط سند الكافي متن التهذيب كان صحيح أسأل أن يذكر كليهما مثلا في التهذيب كذا وفي الكافي كذا كل واحد على حده على این کیف مکان و رواه الشیخ به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب قلنا کتاب احتمالا نوادر مصنفین لمحمد ابن علی ابن محبوب کتاب مشهور و سنده الی صحیح و طبعا ذکر ناصاد من لا بس الاخ بدای راجع مرد حصلوا على نقطة ينبه عالم بینو عالم یبینو عالم قلنا ان الشیخ ينفرد بالنقل من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب الصدوقي أبي لكن قليلا أما الكوليني أصلا لا يرجع أنا أحمد بن الحسن هكذا جاء في التهذيب وهكذا في التهذيب المطلوب وهكذا في هذا الكتاب طبعا لم يصحه لأن أحمد بن الحسن في هذه الطبقة مناسب مع أحمد بن الحسن الفضال طبقة مناسبة لكن نحن قلنا كرام تساء مساعدة الطبقة شيء والواقع شيء آخر أكو في الاشتباه يتصور كثير من الرجالين أنه إذا كان طبقه تساعده فهو لا ليس هذا لابد ان ننظر الى الواقع الخارجي اكثر شيء و الى الشواهد الخارجي الموجوده الذي يروي عنه محمد بن علي بن محبوب لا بس هو احمد مو احمد بن الحسن و لذا الصحيح في هذه العباره ان محمد بن علي بن محبوب ان احمد عن الحسن مو احمد بن الحسن فالمراد باحمد هو احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي الثقه الجليل عن الحسن أبو الحسين كلاهما صحيحهم الحسن أهواز وهو الحسن بن سعيد الأهوازي الثقة الجليل عن فضاله نحن ذكرنا مرارا وتكرارا فضاله من رواتنا اللي عربي سمين ليس من الموالي كثير من الروات من حدث الزرارة مولى ليس عربية أصله رومي فإن انتمى موالى لبني شيبان فهو شيباني بالولاء الرجل وكثير منهم على أين ففضالة ابن أيوب عربي من أزد حي من يمن يمنيين الأزد وعربي صميم وانتقل إلى الأهواز ونقل معه تراث الكوفيين إلى أهواز أصله كوفي فلذا الأهوازيان الثقتان الجليلان الحسن بن سعيد وعلي بن أكثر النقل عن من هذا الرجل روى حسن عن فضاله كتاب علاء وهذا السند تاريخيا جدا واضح ليس فيه أي شبهة فأخذه محمد بن علي المحبوب من طريق أحمد عن الحسن والحسن من طريق فضاله عن كتاب علاء تاريخيا هذه النسخة أوضح من النسخة الأولى على كيف ما كان والفرق بينهما جدا قليل وهذا إن دل على شيء دل على أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه والشيخ الطوسي مع اختلاف المصدر المصدران مختلفة النسخة الأصلية تقريبا واحدة والنسخة الأصلية كتابة على ابن رزين فقط في نسخة الكليني لما ولاه عليه شرطه الأول، وفي نسخة الشيخ عليه شرطه لما ولاه الأول محذوف، وهذا المقدار متعارض في النسخ، ليس فيه مشكلة كبيرة. هذا بلحاظ هذه الرواية سندان، واستدلوا بهذه الرواية. طبعا تلاحظون أن صاحب الوسائل وغيره من العلماء لم يعملوا بالرواية، وحملت تارة على الاستحباب ويستحب له الوفاء به، لكن خب عليه ظاهر في الوجوب، الحمل على الاستحباب بعيد. ولكن الذي يمكن أن يقال في هذا المجال أن الرواية أولا اعتقتك على بناء على نسخة اعتقك، وهذا نسخة اعتقك هو الصحيح، لأنه يقول فأعتقه على ذلك، يعني اشترط عليه شرطا خارج العقد وبقى العقد مبنيا عليه، يعني قبل العقد تكلم ثم اعتقه على ذلك، ولابد أن يحمل أنه على ذلك، يعني ذكر في مثل لا الشرط ده لا يذكر في مثل أغلى يجب الوفاء به، يكون الشرط الابتدائي البدوي الذي لا يجب. مشكلة في هذه الرواية أن العتق من الإيقاعات، الإيقاع لا يقبل الشخص. المشكلة الأساسية في هذه الرواية أن العتق من الإيقاعات بلا إشكال ليس هنا. ما راح يرجع إلى الملكية مرة ثانية، وإذا ما جريم عليه أتينا أصلاً لا يجب، يعني من خصائص الشرط أن يكون في ضمن العقد، لأن الإيقاع بعد ينتهي لا يحتاج إلى طرف مقابل، والشرط إنما يجب لأنه طرفين في العقد، طرفين في صواب. فلذا المشكلة في هذه الرواية أن مورد، ولذا لعل جملة من قدماء الأصحاب فهموا من الاستحباب، يعني ما معنى فهم الاستحباب؟ لأنه وعد مو شرط، فرق بينهما، وعد أن لا يتزوج على ابنتي وأنا فيه، وعده بذلك. و تعلمون أن المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الوفاء بالوعد في المكاسب المحرمة. الشيخ الأنصاري لم يتعرض لهذه المسألة، تعرض السيد الخوي الإخوة عنده كتاب المحاضرات بإصلاح تغييرات السيد الخوي في باب، وكذلك الكتاب الآخر للتوحيد، تغييرات السيد الخوي في المكاسب المحرمة، أضاف إلى العناوين بعض العناوين اللي ما موجودة في كتاب المكاسب مثل حلق اللحية، أضافه السيد الخوي، منها خلف الوعد في حرف الخاء، أضاف خلف الوعد. تعرض هناك الأستاذ قدس الله نفسه أنه هل يحرم خلف الوعد أم يستحب؟ يجب الوفاء بالوعد. الوعد هو باصطلاحهم الشرط البدوي، مثلا قال انا آتيك في الساعة الفلانية، هل هناك حكم تكليفي بوجوب الوفاء؟ التزم على نفسه ان يأتيه فخالا، فظاهرا في الكتاب ما مكتوب، سمعت انه في الدرس قال بدليل قوي على جواز خلف الوعد سيرة الفقهاء والعلماء يقولون السيرة القطعية عليك كيف ما كان. ف هذا الشرط اصطلاحا الشرط الذي لا يذكر في متن العقد ملحق بالوعود، ولو ظاهره شرط وعده، فالشرط الفاقد للشرائط، يعني اذا لم يذكر في متن العقد او اذا ذكر في ضمن ايقاع مثل هذا الموقع، هذا اشبه شيء بالوعد، وعده ان لا يتزوج. وكما قلت لكم جملة كثيرين، لقيل المشهور أنه لا يجب الوفاء بالمعنى، الشرط يجب الوفاء به، وأما الوعد فقد يعبر عنه بالشرط البدوي، صحيح أن يعبر عنه بالوعد، الوعود لا دليل على وجوب الوفاء بها، الشروط والعهود والنذور هذا فيها دليل، وأما الوعود فلا دليل. على كيف ما كان المشكلة في الرواية أن موردها العتق وهو من الإيقاعات، والمشكلة الثانية في الرواية أنه ليس فيه الشرط الذي محل الكلام، قال إن تزوجت عليك 100 دينار، الشرط الذي محل الكلام أن لا يتزوج عليها، فرق بينهما، ما خالف الكتاب هذا الشيء أن الإنسان يدفع مالا في قبال، هذا ما مذكور في الكتاب، هذا ثابت بالإطلاقات، ثابت بالترخيص العام، فمثل هذا لا بأس به، يمكن نعزل تتام به. اما اذا اشترت ان لا يتزوج، فهذا شيء آخر. فالإنصاف أن قبول الرواية أولا في موردها إما تحمل على الاستحباب لاستحباب الوفاء بالوعد، و على كل حال موردها غير مانعی، و اما في ما نحن فيه يعني في الزواج اذا ذكره ايضا محل كلامه، لان الروايه موردها في الايقاع و لم يعمل بها في موردها حمل على الاستحباب، و انصافا هذا هو المتجه حمله على الاستحباب، و لذا مسالتون في النكاح لغات اشترط اذا تزوج يدفع لها مالا محل اشكال، حتى في النكاح محل اشكال، لزوم ذلك محل اشكاله. الان كيف ما كان فهناك روايتان تمسك بهما اصحاب هذه المقاله مثل السيد الاستاذ حفظه الله، روايه منصور وهي ظاهره محموله على التقيه، ثم الروايه موردها على حال ثم تمسك بها المؤمنين لشروطه، غريب جدا يعني. وثانيا هذه الروايه التي العمل بها في موردها صعب، فكيف غير موردها؟ هذا بالنسبه إلى الأدلة الخاصة. فالإنصاف الترجيح للروايات الدار بطلان هذا المقام الثاني، المقام الثالث مقدم إن شاء الله تعالى، وبه ينتهي هذا البحث تماما.